بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد عدنان، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا ويرفعنا بكتابه العزيز. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله قائدنا إلى الجنان وشفيعنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وارفعنا به ولا تضعنا به، إنك أنت السميع العليم. ونقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، وما زلنا في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبه القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والمساكين، تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة في الآية 177. والجار ذي القربى هو من له مع الجوار في الدار قرب النسب. والجار الجنب هو الغريب، وقيل اليهودي والنصراني. والجار يتفاوت حقه بمدى قربه منك، فكلما بعد منزله ضعف حقه، وكلما قرب منك قوي حقه. والصاحب بالجنب الرفيق في السفر والإقامة، في تحصيل علم أو تعلم صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك. وابن السبيل الذي يجتاز بك مارا. والسبيل الطريق، فإن على المقيم أن يحسن إليه، وقيل هو المنقطع به، وقيل هو الضيف. وما ملكت أيمانكم، وهم العبيد والإماء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعموا مما يطعم مالكهم، ويلبسوا مما يلبس. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعموا مما يطعم مالكهم أو يطعم مالكهم، ويلبسوا مما يلبس. مختالا متكبرا، تائها على الناس، فخورا، والفخر المدح للنفس، والتطاول وتعديد المناقب، أي لا يحب أهل الفخر والخيلاء، بل يمقتهم ويعرض عنهم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين يبخلون عن أداء الحقوق ويأمرون الناس بالبخل، كأنهم يجدون في صدورهم من جود غيرهم بماله حرجا وغضاضة، وهذا غاية اللؤم ونهاية الحمق والرقاعة وقبح الطباع. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي يتظاهرون بالمسكنة لئلا يتطلع أهل الحاجة إلى ما ينتفعون به منهم. والذين ينفقون أموالهم، يعني هذه الشيخ فهد، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، عكس قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فهم يكتمون لئلا يعرف أهل الحاجة أن عندهم فضلا فيساعدهم هؤلاء الأغنياء. وأما من عرف الناس بغناه فإنه يكون مساعدا لأهل الحاجة. وأيضا الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، لاحظ، بخل والعياذ بالله، وأمر للناس بالبخل. وهذا كما قيل ودت الزانية لو أن النساء كلهن زوان. القرآن يعني فيه كل ما يحتاجه الناس، لكن كما قال ابن عباس جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. نعم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، كما يفعله من يريد أن يتسامع الناس بأنه كريم، أو أنه كثير الصدقات. ومن يكن الشيطان له قرينا، القرين الصاحب والخليل، فساء قرينا، لأنه يريده موارد الهلاك، يأمره بالفخر والخيلاء والبخل بالحقوق والإنفاق للرياء والسمعة، فيحرمه أجر الإنفاق في الحق، فيحرمه أجر الإنفاق في الحق، ويتلف له ماله بإنفاقه في الباطل، فبئس الصاحب مثل هذا. وفي الحديث: ثلاثة تسجر بهم النار يوم القيامة، فذكر منهم صاحب المال الذي أنفق وتصدق ليقال عنه جواد. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الذرة واحدة الذر، وهي النمل الصغار، وقيل كل جزء من أجزاء الهباء، أي لا يبخسهم شيئا من ثواب أعمالهم، ولا يزيد في عقاب ذنوبهم وزن ذرة فضلا عما فوقها. وإن تك حسنة يضاعفها أضعافا مضاعفة، ولا تضاعف السيئة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ممن دعاهم إلى الله وذكرهم بعهده يشهد عليهم يوم القيامة بذلك، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي أنت الشهيد على كفار قومك ومن بلغته. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لو تسوى بهم الأرض، أي تمنوا لو انفتحت لهم الأرض فساخوا فيها، ثم يرد عليهم التراب كما كان، ولا يحضرون للجزاء ولا يكتمون الله حديثا، بل أسرارهم معروضة عليه، وأحاديثهم فيما بينهم معلومة لديه سبحانه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة؟ فقال: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذا إشهاد، ضعه الآن، ضعه الآن. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تصلوا حال السكر، أو لا تدخلوا المساجد في تلك الحال، حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى يزول عنكم أثر السكر وتعلموا ما تقولونه، فإن السكران لا يعلم ما يقوله. ولا جنبا، الجنب من أصابته الجنابة، وهي أثر كل جماع أو إيلاج أو إنزال باحتلام أو غيره، إلا عابري سبيل حال السفر، فإنه يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم. وقيل المعنى: لا تقربوا مواضع الصلاة، وهي المساجد في حال الجنابة، إلا أن تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى جانب، فالجنب يمر من المسجد ولا يجلس فيه.

أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. آمنوا بما نزلنا، إنذار إلهي بغضب منه عليهم آت إن أصروا، إذ كانوا يعلمون الحق فتركوا متابعته وعملوا بنقيضه من قبل أن نطمس وجوها، أي نطمس وجوهكم بمحو معالمها، فيجعل الوجه كالقفا فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين، نسأل الله العفو والعافية، فنردها على أدبارها بعد الطمس بردها إلى موضع القفا، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان لعن أصحاب السبت مسخهم قردة وخنازير، وقيل المراد اللعنة نفسها وهم ملعونون بكل اللسان، وكان أمر الله مفعولا آت لا محالة متى أراده كان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على شركه ولم يتب منه، فلا احتمال أن يغفر شركه، وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إلا أنه تعالى أخبرنا أنه يكفر الصغائر باجتناب الكبائر، كما في الآية 31 من سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بادعاء فضائل ليست لهم، كقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقول بعض الناس: لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال، وقيل المراد ثناء بعض الناس على بعض، بل الله يزكي من يشاء، فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده ومن لا يستحقها، فليدع العباد تزكية أنفسهم للترفع والتفاخر ولا يظلمون فتيلا. الفتيل الخيط الذي في شق نواة التمر، ضربه الله تعالى مثلا للقلة، والمعنى إن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم لأنفسهم بقدر هذا الذنب، ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقون ولو بقدر الفتيل، ولا ينقصون من الثواب الذي يستحقون مقدار فتيل. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر كيف يفترون على الله الكذب في قولهم ذلك، وكفى به إثما، أي كفى بالكذب على الله في تزكية أنفسهم من أنهم أبناء الله وأحباؤه ونحو ذلك من ادعائهم من دعاويهم الباطلة، من أنهم أبناء الله وأحباؤه ونحو ذلك من دعاواهم الباطلة، دلالة على فجور فاعله وارتكابه المعصية عمدا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود، يؤمنون بالجبت السحر، وقيل هو الأصنام، والطاغوت الكاهن. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود، يؤمنون بالجبت السحر، وقيل هو الأصنام والطاغوت الكاهن، وكل معبود من دون الله وهو راض أو مطاع في معصية الله. ويقولون للذين كفروا، أي يقول اليهود لكفار قريش: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا بمحمد سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الذين لعنهم الله، حيث فضلوا قريشا، الذين لعنهم الله حيث فضلوا قريشا مع كفرهم بالله وعبادتهم الأصنام على رسول الله والمؤمنين صلى الله عليه وسلم. فناقضوا الحق لأجل الهوى وهم يعلمون، وما فعلوه إلا لتنصرهم قريش، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، يدفع عنه ما نزل به من عذاب الله وسخطه. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك، يعني ليس لهم نصيب من الملك، ولو جعل لهم نصيب من الملك لا يعطون الناس ملء نقير منه لشدة بخلهم وقوة حسدهم، والنقير النقرة في ظهر نواة التمر. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وهم الآن محتلون لفلسطين، هل سيعطوننا شيئا منها؟ أبدا، لأنهم بخلاء عندهم حسد، ولا ترجع فلسطين إلا بقتالهم والنصر عليهم، ونسأل الله أن يكون ذلك قريبا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعد الآية. أم لهم نصيب مرة أخرى. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك، أي اليهود، يعني ليس لهم نصيب من الملك، ولو جعل لهم نصيب من الملك لا يعطون الناس ملء نقير منه لشدة بخلهم وقوة حسدهم، والنقير النقرة في ظهر نواة التمر. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وهم الآن محتلون لفلسطين، فلا يمكن أن يعطونا شيئا منها، لأنهم بخلاء حاسدون، ولا ترجع فلسطين إلا بالقوة، كما أنها سلبت بالقوة، ولا يرجعها إلا عباد الله المسلمون الذين ينصرون الله فينصرهم الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس، يعني اليهود يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله من النبوة والنصر وقهر الأعداء، فقد آتينا آل إبراهيم، أي ليس ما آتينا محمدا وأصحابه من فضلنا ببدع، فهم يعلمون بما آتينا آل إبراهيم. وقيل حسد النبي صلى الله عليه وسلم على أن أباح الله له الزواج من 9 نسوة، وقالوا لا هم له إلا النكاح، فذكرهم الله بما كان من إبراهيم وآله كسليمان وداود، آتاهم الله الكتاب والحكمة والملك، وكانت لهم زوجات أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم بكثير، وآتيناهم ملكا عظيما، قيل يعني به ملك سليمان الذي خص به. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فمنهم أي اليهود من آمن به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام، ومنهم من صد عنه أي أعرض عنه، وقيل المراد أعرض عما ذكر من حديث آل إبراهيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. سوف نصليهم نارا، سوف ندخلهم نارا عظيمة، كلما نضجت جلودهم كلما احترقت بدلهم الله جلودا غيرها، أي أعطاهم مكان كل جلد محترق جلدا آخر غير محترق، فإن ذلك أبلغ في العذاب. وقيل المعنى أعاد الجلد الأول جديدا ليذوقوا العذاب، لأن الجلد المحترق يفقد الإحساس بالألم، بخلاف الجديد ليدوم لهم ولا ينقطع، يعني العذاب. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا لهم فيها أزواج مطهرة من الأدناس التي تكون في نساء الدنيا وندخلهم ظلا ظليلا والظل الظليل الكثيف الذي لا يدخله الحر والسموم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان والعمل الصالح الذين يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ويدخلهم الله سبحانه وتعالى بمنه ظلا ظليلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.